صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهبي فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني من صدور النوائب فزعت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غيرها فزعت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم كريم يلبي عبده كلما دعا. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغيائب. كريم كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى.